مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الرابع بعد العشرين في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا في الباب الأول، باب الإخلاص وإحضار النية، وما زلنا في الحديث السادس ألا وهو حديث سعد عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك ابن أهيب رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي يا رسول الله؟ قال النبي: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث. والثلث كثير أو كبير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث طويل ولا يكفيه خمسة دروس، لكن إلى هذا الحد فيه نقف لنستخرج العبر والعظات. سعد بن أبي وقاص واحد من العشر المبشرين بالجنة، في عام حجة الوداع خرج مع النبي لأداء فريضة الحج، فمرض مرضا شديدا في مكة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد مريض، فانطلق يعوده هو وأبو بكر. ما معنى كلمة عيادة؟ زيارة المريض، مش اسمها زيارة. الزيارة تكون عندما تفد على صحيح، إنما إن ذهبت إلى مريض تسمى عيادة. عيادة. النبي صاحب الخلق العالي قائد المسلمين علم أن واحد من الصحابة مريض، فانطلق يعوده هو وأفضل رجل في أمة الإسلام بعد النبي محمد اللي هو سيدنا أبو بكر. يا له من تودد من القائد لواحد من هذه الأمة، ويا لها من كرامة وسؤدد لسعد أن يعلم نبينا بمرضه فينطلق لعيادته، ويا له من تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي انطلق لعيادة سعد. احنا هنقف مع انطلاق النبي لعيادة سعد. درسنا تحت عنوان سلوان المرضى. سلوان المرضى، كلمة سلوى معناها النسيان أو الأنس. يتحتم علينا عند عيادة المرضى أن نبشر وندعو وننفس للمريض في الأجل، هناك جملة من الآداب في عيادة المرضى أكثر الناس لا يلتفتون إليه ولا يعملون بها، فأحببت أن ألفت النظر إليها في هذه الليلة الكريمة من خلال حديث سعد. من آداب الإسلام كما تعرف أخي الكريم أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله تطييبا لنفسه ووفاء بحقه وطلبا للأجر والثواب. عيادة المريض واجب على الصحيح، فإن قام بها البعض أثيبوا وسقط الحرج، وإن تركنا كلنا المرضى بلا عيادة فنحن آثمون. ويتحتم هذا الواجب بالدرجة الأولى على الأرحام والأقارب. أخوك مريض، واجب عليك أن تعوده، زوجك، والدك، خالك، عمك، جارك، ولو كان كافرا، حتى جارك الغير مسلم إذا مرض من الأدب الذي ورثناه عن النبي أن تعوده. روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. هكذا بصيغة الأمر، وعودوا المريض. روى البخاري ومسلم رحمهما الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. ده حق يعني واجب. حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، يعني قل له يرحمكم الله، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. هذا حق واجب عليك، إذا مرض فعد. ثانيا: ما الذي يرجع علي من الثواب عند عيادة المرضى؟ ما هو فضل عيادة المرضى؟ اسمع، والله العظيم كم ضيعنا من حسنات وكم ضيعنا من درجات بعجزنا عن عمل الطاعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيما رواه ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله، ملائكة تدعو لك، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. القريب أو الجار الذي يعلم بمرض قريبه أو جاره ولا يؤدي هذا الواجب عليه سيوضع في الآخرة ولو كان محسنا في عتاب مر من الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يقول: كيف هذا وأنت رب العالمين؟ يقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، كيف هذا وأنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان، أو ما علمت أنك لو سقيت لوجدت ذلك عندي؟ يكفي هذا العتاب المر أن الرحمات عند المرضى، الرحمات والدعوات المجابة عند المسلمين المحسنين الجوعى. أما علمت أنك لو فعلت هذا لوجدتني عنده؟ ولذلك اطلب الدعوة من المسلم العامل بدينه الضعيف والفقير والمريض والعاجز. كان الصحابة والنبي يفعلون هذا قبل الخروج إلى المعارك، بل قال النبي: وهل تنصرون إلا بضعفائكم، يعني بدعوة ضعفائكم. اللهم إن الأمة الإسلامية كلها مستضعفة، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم آمين. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. يبقى سعادتك وانت عند المريض كأنك تجلس في روضة من رياض الجنة، بل ما هو اجمل اللي هيجي ده، اجمل حديث في فضل عيادة المريض. اسمع، روى الترمذي بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. أو كما قال النبي: سعادتك متوضي وريح لله تخلص النية، مش عشان هو جالي أنا هروح له، ما عندناش الكلام ده. ها؟ طب هو ما جاليش وعي يكشي هف وقف، ما عندناش برضو الكلام ده. قال رسول الله: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يبقى أنت متوضي، النية خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وانت ماشي كده مناد من السماء يقول: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رحت للمريض 70,000 ملك يدعون لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، لحد الليل. لو زرته بالليل يدعو لك الى ان ينبلغ نور الفجر. في عظمة احسن من كده؟ انت لو لقيت واحد من الصحابة بيننا الان تطلب منه ايه؟ ادعي لي. ما خاص، بقول لك 70,000 ملك هيدعوا لك، الملائكة دعاؤها مجاب. إذ أنها لم تتلطخ بذنب. فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. طيب ما هي آداب عيادة المريض؟ أولا إخلاص النية، إذ أن النية هي الركن الركين في كل عمل، والنية تسبق العمل، إنما الأعمال بالنيات. نية صالحة. اثنين اتوضأ. ثلاثة انطلق إليه في وقت الزيارة المأذون فيها وبها، فإن وصلت إليه سلم ثم اجلس وأوصيه بالصبر والاحتمال، قل له أبشر يا أخي المريض، أنت من الصالحين، وهذه أمارة الحب، إذ أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ذكره بعظيم الثواب والأجر المترتب على هذا المرض بشرط الصبر. ذكره بقول الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، كله إن المرض مع كونه مصيبة ومع كونه محنة، ولكن إن صبرت كم فيه من نعمة وكم فيه من منحة. كله إن المرض يكفر ربنا به الخطايا ويمحو به الذنوب، فقد أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة. قل له ده ربنا بيغسلك من الذنوب بيمحو الخطايا. أخرج أحمد في مسنده والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله ونفسه حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. أوصيه بالصبر، بالجلد، بالاحتمال، سك له هذه البشريات. أخرج البخاري في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، بعض الناس يظنون أن الثواب المترتب على المرض لا يكون إلا على المرض الشديد، عيان يعني صريح الفراش. لا، اسمع الجمال، اسمع رحمة ربنا. النبي يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله، يصيبك نصب. ايه النصب؟ ارهاق، تعبان من الشغل الحلال، مرهق، كفارة للذنوب. وصف مرض. طيب بس، قال لك والألم النفسي كمان، ما هو قال الغم والهم ده ألم نفس، زعلان شوية، مكروب في الله، والله العظيم تمحى بها السيئات. صلوا على رسول الله. بس قال لك حتى الشوكة، شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. سق له هذه النصوص ليتصبر، فإن أكثر المرضى يتبرمون. تروح تزوره، ألف سلامة يا عم الحاج، أخبارك إيه؟ يقول لك أهو افتكار رحمة. طب هو كان نسيك؟ ما هذه عبارة خاطئة. إيه افتكار رحمة؟ إذا ربك بينسى بقى، حاشا، ما يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسي. الافتكار رحمة، أهو دايما فاكرني بالبلاوي، اللهم إني صابر. ويقعد يقول لك بقى زي الشاعر القانط ده، إن حظي كدقيق بين شوك بعثروه، ثم جاءوا بحفاة في يوم ريح وقالوا اجمعوه. شوف حظه عامل ازاي، زي دقيق بعثرناه في الشوك، وفي يوم ريح جبنا حفاة وقلنا لهم لموا الدقيق. طب ده ممكن؟ ده مسودها خالص، ده ما عندوش امل ابدا. هو ربنا دايما فاكرني بالبلاوي، ما انا من سنتين عامل ازاي اعمل المراره دلوقتي؟ هو مفيش غيري ولا ايه؟ ما الناس زي العفاريته ايه؟ الله بقى، انا اللي بصلي وبركع يعمل فيا كده؟ ليه كده يا رب؟ اتق الله، اتتسخط على الله؟ كسبت ايه؟ ذهب الاجر وما رفع المرض وازددت من الله بعدا. خلي عندك امل في الله واصبر. قال زي اليائس اللي الشيخ كشك قال عليه، يقول لك ده احنا يا اخي حظنا هباب، ده احنا لو تاجرنا في الطوائي الناس هتتولد من غير روس. اعوذ بالله. لا، اصبر واحسن الظن بالله. انت يا من تعود المريض صبره، انت تصبره، هو قد تضعف عزيمته نتيجة ما يلقى، يبقى صبره وبشره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد عجوزا، والحديث صحيح، قال لا بأس، طهور إن شاء الله. طهور من إيه؟ من الذنوب. لا بأس، طهور إن شاء الله. الرجل ده كان قانط يائس، فقال طهور، إنها حمى طفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال أنت كما قلت، فما طلع عليه نور الشمس. مش هو عايز كده؟ مش ما عندوش حسن ظن في الله؟ مش يائس؟ قال له خلاص، أنت كما قلت. يبقى احنا نصبر المريض بهذه النصوص الثابتة في القرآن وفي السنة. بعض المرضى من التعب يتبرمون ويدعون على أنفسهم بالموت، صح؟ يقول لك أنا اتبهدلت، يا رب خذني بقى. أو تلاقي أهله، يا رب بقى خذه بقى عشان ترحمه. هو قصده إيه؟ إن هو اللي يترح، ما هم ست كبيرة أو أبوه كبير فقرب، خذه بقى يا رب. قول ايه على ابوك؟ قولك عشان يرحمه يا ولد، ده انت اللي عايز الرحم. وبعض الدول الاوروبية المريض لما بيقاسوا من شفائه بيقتلوه، قولك ده اسمه قتل الرحمة وهذا اجرام. لست انت بارحم بالعبد من الذي خلق، سيبه لحد ما يموت لوحده، اتركه. هو مهما استحالت حالته المرضية، لو أذن الله بالشفاء لجاء به. لا توجد حالة مرضية على مر التاريخ أصعب من حالة نبي الله أيوب. مرض 18 سنة، نزل المرض بكل جسده عدا القلب واللسان، وبعدين كان الشفاء بإذن الله. عين له ربنا عين من المية يغتسل فيها والأخرى يشرب منها، بل ضرب أيوب الأرض بأمر الله فانفجرت هذه العين وأخته. هذا مغتسل بارد وشرب وبرئ بإذن من؟ بإذن الله. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ادعي بالخير دائما وأبدا، ادعوا لنفسك بالخير. أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، شوف الحالة المرضية، كالفرخ المذبوح من المرض. فقال له النبي: هل كنت تدعو بشيء تسأله إياه؟ قال له: آه كنت بدعو ربنا. قال له: بإيه؟ ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة عجله لي في الدنيا. فقال النبي: سبحان الله، لا تطيق، أفلا قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ودعا له النبي فبرئ. اوعى تدعي على نفسك، واوعى تعود مريض وتجده بيئن ثم تحاول تخفف عنه وتفتح صدرك وتعمل فتوه تقول له: في ايه؟ عملت ان واه اه اه ده اللي فيك ده لو اضعف اضعفه فيا ولا هيحصل حاجه. ما تعرفش ان انا عبد المتعال بطل الابطال ولا ايه؟ انا واد جامد ولا هقول اه، بس ربنا يبعد. بس ايه الناس دي؟ اصلها حصلت مع سمنون الكذاب، رجل من العباد اسمه سمنون ذهب لعيادة مريض لأبي إن، قال له: اللي فيك ده لو فيا لن أئن وسأصبر. فابتلاه الله بحصر في البول، بحصر في البول، مش قادر يبول هيموت. فأخذ يجري على الكتاتيب ويقول للأطفال: ادعوا الله لعمكم سمنون وقولوا: اللهم اشف سمنون الكذاب. ليه سمى نفسه كذاب؟ لانه ما قدرش يفطر. لا تتمنوا البلاء، سلوا الله العفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة. نعم، يبقى المريض ثالث حاجة بعد النية الصالحة والوضوء توصيه بالصبر. أربعة، تذكير المريض بأن المرض كما أنه يمحو الخطايا يرفع ربنا به الدرجات. أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده عندنا، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، شوف النبي، فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، ذلك أن لك أجرين. خد بالك، أصل ممكن واحد يقول: طب المرض ربنا بيمحو به الذنوب، طب أنا راجل صالح ليس لي ذنوب، أو بلاش أنا وإنت، النبي محمد، فربنا رفع عنه وضع عنه الوزر وغفر له ما تقدم وما تأخر من الذنب، ليه بقى النبي يمرض ويمرض بمرض لو في اتنين رجالة كان سقط؟ وابن مسعود لما حط ايديه عليه لقى جسم النبي من الحمى ساخن جدا، قالوا له: انك لتوعك كما يوعك الرجلان منا، ذلك ان لك اجرين. قال: اجل، وما من مسلم يصيبه اذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. يبقى المرض محو للذنوب ورفع للايه للدرجات. تبشر المريض بده. اربعة، تبشير المريض بالخير وبالجنة وحثه على احسان الظن بالله. تدخل عليه الانس والبشرى بالكلمة الطيبة التي تطيب بها نفسه وتقوي بها روحه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل، فان ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المريض. شوف النبي عمل ايه لما ذهب لعيادة ام العلاء صحابية، والحديث عند ابي داود وصححه الالباني. امرأة مسلمة مريضة، النبي ذهب لعيادتها، وفي هذا دليل على جواز عيادة الرجل للمرأة المسلمة الأجنبية بضوابط وشروط. ما يكونش في خلوة، يكون في محرم، يكون في بينكما ستر لا تكشف عورات، إن حدث فلا بأس. النبي دخل على أم العلاء فقال: أبشري يا أم العلاء. شوف النبي الفقيه، يبقى لما تزور مريض أبشر، فرج الكرب ده، أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الفضة والذهب، أو كما قال النبي. نتخش عليه تقول بسم الله ما شاء الله، لا لا لا لا، ده انت النهاردة بوم، لا لا ده انا هشوف لك عروسة بقى، ايه ده ما شاء الله، ده انت من امبارح النهاردة، لا لا يا عم، لا لا انت الموضوع، انت قوم بقى روح، انا هقول للدكتور يروحك، وهو ايه موجع. ايوة طب انا كده كذاب؟ لا مش كذاب، انت قلت له ايه؟ انت في يومك هذا في خير، مش هو في خير؟ مش المرض بيمحو ربنا به الخطايا؟ صح؟ مش كده ولا ايه؟ مش ربنا بيغسله من ذنوبه؟ ما كذبناش، ها؟ بس دي فهلاوة. صلى على رسول الله. تبشروا دايما بالخير، لا بأس، طهور ان شاء الله. واحد ذهب لعيادة مريض، قاعد معاه قول انت بوم ولا يهمك، ده انت ما شاء الله انت كويس. وبعدين هو خارج من البيت، الراجل ساكن في الدور الارضي، فباب البيت واطي، فعشان تخرج توطي شوية كده. فالراجل بعد ما زار المريض وبشره وخارج، لقى باب العمارة واطي كده، وراح راجع له تاني. اللي قول لي يا حاج، قال له خير، قال له الباب بتاع البيت ده واطي ملوش حل. قال له ليه؟ قال له نعليه شوية. ليه يا عم؟ قال له هيعكسنا لما نطلع الخشبة بتاعتك. الله يخرب بيت شيطانك. هديت اللي قلته يا عم، بشر بشر ولا تنفر. قلت من فوائد عيادة النبي لأم العلاء جواز عيادة الرجل المسلم للمرأة المسلمة الأجنبية. طب سؤال، ينفع زوجة جارك مثلا عرفت أنك مريض ينفع تعودك؟ يصلح هذا؟ نعم، روى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر يعني عين وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما. ها؟ طب ما هو دي عائشة أم المؤمنين، محرمة على بلال تحريم أبدا. ما احنا عندنا يعني إخوة كده بيقوا إيه مخهم شغال. أقول لك طيب، أم العلاء برضه عادت رجل من الأنصار، عادته يعني زارته، مش من العداوة، من العيادة. قالت عائشة: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ زي الحال النهاردة. قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. شوف الصحابة حتى هم عيانين بيقولوا شعر. وكان بلال إذا أقلعت عنه لما يفوق شوية من الحمى يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ذو الجبلين بيتذكر أيام مكة. فأخبرت عائشة النبي بهذا الكلام، فقال النبي: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها. النبي لما هاجر إلى المدينة كانت أوبأ أرض الله، فلما دعا لها صارت أطيب أرض الله. وإلى الآن من يعتمر أو يحج ويطوف الحجاز كلها في المدينة بالذات يحس بأنس، صح، وراحة، زي ما خليل الرحمن إبراهيم دعا لأهل مكة، النبي محمد دعا لأهل المدينة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء بالشيء يذكر. يجوز للرجل الغريب أن يعود المسلمة بضوابط، ويجوز للمرأة كذلك، فهل يجوز للمسلم أن يعود الكافر؟ ها؟ يجوز، نعم. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: أن غلاما ليهود كان يخدم النبي فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: أسلم. فنظر الولد إلى أبيه قال: أطع أبا القاسم. فأسلم الولد ومات، فخرج النبي يبتسم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرج بي نفسا من النار. مش ذهب لعيادة عمه أبي طالب وهو على غير الملة؟ يبقى يجوز، هذا من حقه عليك. خامسا من آداب عيادة المريض الدعاء. هتخش عنده تعمل ايه؟ هنبشره ونقول له قصة ايوب والناس الصابرين والراضين، ودي تكفير للخطايا ورفعة للدرجات وآتيا بالحسنات، وندعي له بقى. مش وصلة غيبة نميمة، ندعي له. روى البخاري ومسلم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض اهله، يمسح بيده اليمنى ويقول، احفظ اللي تقوله عند العيان، ويقول: اللهم رب الناس اذهب البأس، يعني الشدة، اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نقول تاني، روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن ابي العاص انه شكى الى النبي وجعا يجده في جسده، فقال له النبي: احفظ الروشتة المحمدية دي، اما حتة توجعك في جسمك تعمل ايه؟ النبي قال له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 7 مرات، بسم الله مرة، عفوا، وقل 7 مرات اللي جاي ده بقى: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. حفظت؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. قال عثمان بن أبي العاص: ففعلت ذلك مرارا فذهب عني ما أجد. قول اللي رواه الحاكم والحديث صحيح على شرط البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني لسه لي عمر، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات، إلا عافاه الله من ذلك المرض. ادعيله قول لو مش حافظ اللهم اشفه. ما هو النبي قال اللهم اشف سعد. ها ارقي المعوذتين. يعني مش ستنا عائشة في مرض النبي كانت بتمسك ايد النبي وتنفث فيهما بقراءة المعوذتين وتمسح بيده على جسده صح؟ الرقى الشرعية إلى بش والدعاء. الشافعي تلميذه الربيع ذهب لعيادة الشافعي. الشافعي كان بيمرض كثيرا فذهب لعيادته فعايز يدعي له فقال ايه؟ خد بالك اللهم نسألك أن تقوي ضعف الإمام. ايه رأيك؟ قوى الله ضعفك يا إمام. بيدعي له ولا بيدعي عليه؟ أنت حيران أهو. قوى الله ضعفك يعني حولك من الضعف إلى القوة. بس معناه مش كده. هو الربيع قصد كده وهي ممكن تمشي كده لكن في الغالب قوى الله ضعفك يعني خلى الضعف ايه؟ يبقى قوي. الضعف يتقوى ويشتد. قوى الله ضعفك يا إمام. راح الشافعي معدول له قال له ماذا تقول؟ لو قوى ضعفي لقتلني. قال والله ما أقصد. قال أنت لو شتمتني لعلمت أنك ما تقصد إلا الخير. الله على حسن الظن بين المسلمين. شفت حسن الظن بين المسلمين. عمر الكلام اللي جاي ده أنا مش متأكد منه سمعته من أحد العلماء المشهود لهم بالعلم لكن لم أقرأه. عمر مرض فجاءت امرأة لعيادته فعايزة تقول ربنا يشفيك فلسانها يبدو أنها أعجمية فقالت شفاك الله. شفاك مش شفاك. شفاك الله. فضحك وقال اللهم بقلبها لا بلسانه. صلوا على رسول الله. أيوة يبقى الدعاء. سادسا من آداب عيادة المريض حثه على الرضا. تقول له قال النبي إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فرضا. تقول له ما أخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم. هو فاكر أنه طالما مريض ربنا غضبان عليه. قل له لا دي علامة الرضا ربنا عليك. معقولة؟ أيوة أهو امرأة أتت إلى النبي قالت يا رسول الله ابنتي من وصفها كذا وكذا وذكرت محاسنها وجمالها آثرتك بها أحبوك بها. تقول له عندي بنت أمر 14 هدية أنا آثرتك بها. قال النبي قبل فأخذت تمدحها وتبالغ حتى قالت وفوق الذي قلت هي لم تصدع قط ولم تشتكي قط. عمرها حتى ما سخنت عمرها ما صدعت عمرها ما عيت. فقال النبي لا حاجة لي في ابنتك لأنها جاية بذنوبها حتى الصداع لأ جاية ببلاويها. فالصحة مش محمودة على الدوام مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي على رسول الله فقال له النبي هل أخذتك أم ملدم؟ أعرابي خارج الصبح قوة ونشاط وصحة. فالصحابة تعجبوا من نشاطه وقوته. النبي بعث له قال له تعالى يا ابني هل أخذتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر بين الجلد واللحم الحمى. عمرك ما سخنت في حياتك؟ قال له يعني ايه سخونية؟ ده ما يعرفهاش. قال له حر بين الجلد واللحم. قال ما وجدت هذا قط. اللي انت بتقول عليه ده ما عرفوش. قال فهل أخذك الصداع؟ طب عمرك ما صدعت؟ قال وما الصداع؟ نعرفه. قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال ما وجدت هذا قط. فلما ولى قال النبي لأصحابه من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. هنا سؤال، طب وده ذنبه إيه؟ فلقل ربنا عافاه يخش النار ليه؟ قال ابن حبان هذه العبارة للزجر، هذه العبارة للزجر من الركون إلى النعمة وعدم الصبر على فقدانها. في نصوص وعيد مش على حقيقتها، المقصود منها ايه؟ التهديد. صلوا على رسول الله. منها هذا النص. في نصوص فيها تعظيم للثواب زي ايه؟ اسمع، النبي قال من بنى لله بيتا في الارض ولو كمصحف قطا، مصحف قطا يعني ايه؟ عش عصفور، بنى له الله به بيتا في الجنة. اللي يبني لربنا جامع في الدنيا ولو قد عش العصفور قدامه قصر في الجنة. هذا اللفظ يراد على حقيقته؟ تقول يا سلام، ده انا عندي قصور في الجنة. اقول لك ازاي؟ بني الجامع؟ لا، بس النبي قال حتى لو قد عش العصفور. ده انا كل رمضان بعمل فانوس حديد يشيل 600 عصفورة، 600 قصر. يا عم الحج، المقصود تعظيم الثواب لا حقيقة اللفظ. كلام واضح؟ بتسموه عندكم ايه في البلاغة ده؟ ايه؟ مجاز. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كناية عن عظمة الاكل. كذلك من حثه على الرضا تعرفه ان المرض قبل الموت نعمة. معظم الناس يظنون ان المرض قبل الموت علامة السخط. ولك فلان ده مات بس اتمرمط سنتين في المستشفيات، اكيد عمل بلاوي. وده اللي بعض التعبانين قالوه في حالة سيدنا ايوب، قالوا 18 سنة مريض، لا شك انه فعل جرما وذنبا ومن اجل ذلك انزل ربنا به هذا المرض. لا، المرض قبل الموت نعمة، ونسأل ربنا العفو والعافية. من فوائد المرض انه بيذكر المريض والصحيح بنعمة العافية. اصل احنا ما بنفتكرش نعمة ربنا الا لما نفقدها. عينيك اهي، عمرك خدت بالك منها؟ لا. امتى تحس بيها؟ لما توجعك تقول اه يا عيني، اه يا سنان، لسه فاكر ان ليك سنان؟ شكرت ربنا كم مرة عليه؟ ما انت مش واخد بالك، ما بيجيش غير بالسكة على دماغك. فاحيانا يبتليك الله ليستخرج بالبلاء الطاعة والدعاء. صح، الصحيح يحس بالنعمة. ولذلك السنة عندما ترى مريض تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيره. يونس بن عبيد جاءه رجل يشكو الفقر، قال له يا هذا أتبيع لي عينيك ب100,000؟ قال له لا. تبيع لي إيديك ب100,000؟ لا. تبيع لي رجليك ب100,000؟ قال له لا. قال أراك تملك 200 من الألوف فكيف تشتكي الفقر؟ عايز تحس بنعم ربنا عليك؟ عود المرضى زرهم، هترجع راضي وتركع وتسجد وتشكر الحي الذي أكرمك بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. ثم من آداب عيادة المرضى، وده مهم قوي، عدم الإطالة. هما دي 10 دقائق، ربع ساعة، وتكون قاعد في طاعة تبشره بما قلناه بالأجل وتكفير الذنب ورفعة الدرجة. تقول له ان مرضك ده ربنا هيكتب لك فيه ثواب كل العمل الصالح اللي كنت بتعمله وانت صحيح. اسمع المنحة الحلوة من الله. روى البخاري في الصحيح من حديث ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. كان بيقيم الليل، بيصوم اثنين وخميس، كل يوم درس علم، عي بقاله سنة عيان نفس الأجر. مش ربك قال في سورة التين فلهم أجر غير ممنون؟ ايه معنى غير ممنون؟ غير مقطوع. غير ايه؟ مقطوع. تبشره بهذا ولا تطيل 10 دقائق ربع ساعة الا اذا طلب منك هو ان تطيل بحق. هو اصلا ما حدش بيزوره، فما صدق يلقاك، فبيأتنس بيك، بيحب يسمع منك، كلامك حلو بيريحه، لا طول. انما شايفه عمال يتململ ويتقلب وعمال تحكي لي طب احكي لنا حكايه من ايام زمان، فاكر لما سرقنا العمده؟ يخرب عقلك، احنا عايزين يتغفر له ذنوبه، هتخليه جاهر بالمعاصي مع ان العمده ممكن يجي ياخده. يعني كده لا تطيل وبشر ولا تنفر. هذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلى. احنا اتفقنا قبل الدرس على انه ايه؟ مفيش اسئله، اللي لدي بالذات ماشي، ومحدش يوقفني، وكل يمشي في هدوء. وقبل ما تمشي يا اولاد الذين اسالكم الدعاء حتى نلتقي على الخير ان شاء الله. بس كده وانتوا ساجدين كده في السنه اللي بعد العشاء وتبرعوا المستشفى، قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، والى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت.